إنسان محيط هذا المصدر انغمس في الماء الذي يجري ومر عليه أربع جريات. أربع جريات ليش كنا أربع؟ لا لأن فيه أربعة أعضاء والترتيب لا بد منه. الجرية الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. يعني أول ما في معلومشون أربع جريات ولا من يقول ثلاث جريات، يقول أربعة لأجل الترتيب، تكون الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. فهل يرتفع حدثه؟ هو المؤلف أنه ينبني على الإخلال. إن قلنا بأن الماء الجاري كل جرية منه لها حكم منفرد، عجيب، فإنه يرتفع. وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكد وما يرتفع حدث، يمر عليها 40 مرة لا بد يخرج مرتبا. وهذا يقول هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لا بد أن يخرج مرتبا. وش يطلع؟ أول ما يطلع وجه، نعم، ثم يطلع اليدين، لا رأسه يغمس نفسه، يغمسه نفسه كله يغمسه، ثم رجليه. وهذا لا شك أن الأخير هو الصواب، لا شك أن الأخير هو الصواب. لكن ما رأيكم لو أنه ماء الراكب يغمس في ماء الراكب موجب، نعم، ثم قال كذا بوجهه على انه غاص، ثم غسل يديه وصلنا وما طلع، ثم مسح راسه وغسل يديه. الظاهر لي انه يكفي، مع ان ظاهر كلامهم انه لا يكفي، لكن الظاهر انه يكفي لان كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر عضو الاخر. فلا يقال هنا ان الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين، لأن يعني من المعلوم أن الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا. ولكن مع هذا نقول الأحوط والأولى أنك تخرج وتتوضع مرتبا كل عضو بعد الآخر. لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس، ربما تقع فيما إذا كان الإنسان في بحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير بركة كبيرة، يمكن يفعل هذا الشيء. هذا كبير ايش؟ اي نعم. اما مثل هذا الماء مثل ما وسع ما بين العالم يجب، وانت الان واقف في نفس الماء. اول جرية التريق، اول جرية التريق يقول هذه للوجه، اي تقدر. وثاني جرية الذي ثالث الراس والرابع لا رتب، لأن نوى أما الجارية الأولى لما انفصلت راح جت جارية جديدة صارت من البيت جارية جديدة. لا لا بس ثبت اسمك بس ما يرتاح لا أصلا أنا سألك هذا عدد كان لك وبارك نعم أدلك موشا أدلك موشا نعم. الغسل في اللغة تطلق على مجرد أن الماء يصل إلى المغسل دون دلك، لكن التدلك أفضل.